بل أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على الكفاف مع القناعة. والكفاف أيها الناس ما كف الإنسان عن سؤال غيره ولا يزيد عن قدر الحاجة، والقناعة هي الرضا بما قسم الله عز وجل. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، رواه مسلم. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافا وقنع. وعن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما طلعت شمس قط إلا بجنبتيها ملكان يناديان يسمعان من على الأرض غير الثقلين، أي الجن والإنس: أيها الناس هلموا إلى ربكم، ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، رواه أحمد وابن حبان. فالدنيا قليلها يكفي مع القناعة، وكثيرها لا يكفي مع الحرص والطمع. والغني فيها من كان غني النفس والقلب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أترى كثرة المال هو الغنى؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: فترى قلة المال هو الفقر؟ قال: قلت: نعم يا رسول الله. قال: إنما الغنى غنى القلب، والفقر فقر القلب. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجبه شيء من الدنيا يقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. وكان يوصي أصحابه بقوله: انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم، رواه مسلم. وقال حكيم بن حزام رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال لي: يا حكيم، إن هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. واليد العليا، أي اليد المنفقة المتصدقة، خير من اليد السفلى، أي التي تسأل، متفق عليه. وكان يوصي أصحابه بالقناعة والاستغناء عن الناس. فعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يتكفل لي أن لا يسأل الناس وأتكفل له بالجنة، رواه أبو داود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استغنوا عن الناس ولو بشوص السواك، أي بعود السواك. وكان يقول: شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. وجاءه رجل فقال: يا رسول الله، أوصني وأوجز. فقال: عليك بالإياس مما في أيدي الناس، عليك بالإياس مما في أيدي الناس، رواه الحاكم. وكان يقول للناس: لا تستبطئوا الرزق، فإنه لم يكن عبد ليموت حتى يبلغ آخر رزق هو له، فأجملوا في الطلب، أخذ الحلال وترك الحرام. أيها الناس، الأرزاق قد فرغ منها، والله قد تكفل بها، فالحرص لا يقربها، والطمع لا يستجلبها. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال إبراهيم بن إسحاق: أجمع عقلاء كل أمة أنه من لم يجر مع القدر لم يتهنى بعيشه. وقال ابن الجوزي رحمه الله: من قنع طاب عيشه، ومن طمع طال طيشه. فالقناعة تورث الراحة. قال أبو حاتم الرازي: ليس شيء أروح للبدن من الرضا بالقضاء والثقة بالقسم، ولو لم يكن في القناعة خصلة تحمد إلا الراحة وعدم الدخول في مواضع السوء لطلب الفضل، لكان الواجب على العاقل أن لا يفارق القناعة على حالة من الأحوال. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وهي القناعة عند أكثر العلماء، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها المسلمون، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، كن ورعًا تكن أعبد الناس، وكن قنعًا تكن أشكر الناس، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا، وأحسن جوار من جاورك تكن مسلما، وأقل الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. رواه ابن ماجه. فالقناعة شكر ورضا وسعادة وراحة، ومن تسخط من رزقه فإنما هو يسخط على من رزقه، ومن شكى قلته للخلق فإنما يشكو خالقه للخلق. وقد شكى رجل إلى قوم ضيقا في رزقه فقاله بعضهم: شكوت من يرحمك إلى من لا يرحمك؟ فعلى المسلم أن يكون ذاكرا لنعم الله، معددا لآلائه، شاكرا لنعمائه، راضيا بقسمه وقضائه. قال الداراني رحمه الله: إني لأخرج من منزلي فما يقع بصري على شيء إلا رأيت لله فيه علي فيه نعمة أو لي فيه عبرة. وقال صالح ابن الإمام أحمد رحمه الله: كان أبي رحمه الله لا يدع أحدا يستقي له الماء للوضوء إلا هو، وكان إذا خرج الدلو ملأ قال: الحمد لله. فقلت: يا أبت، أي شيء الفائدة؟ أي شيء الفائدة؟ قال: يا بني، أما سمعت الله عز وجل يقول: أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ قال الجريري رحمه الله: إنه كان يقال: إن من الشكر تعداد النعم. وقال بكر بن عبد الله المزني: كن عدادا لنعم الله، فإنك إن أحصيتها كنت قمناً أن تشكرها، وإن نسيتها كنت قمناً أي حرياً أن تكفرها. وعن ابن الحواري قال: جلس الفضيل بن عياط وسفيان بن عيينة ليلة إلى الصباح يتذاكران النعم، فجعل سفيان يقول: أنعم الله علينا في كذا، فعل بنا كذا، فعل بنا كذا، حتى أصبحا رحمهم الله. وقال أبو سليمان الواسطي: ذكر النعمة يورث الحب لله عز وجل، فاذكروا نعم الله عليكم أيها الناس، فالنعم تذكر وتشكر، وسنة الله فيها: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. فإذا شكرت النعم دامت وزادت، وإذا كفرت قلت وزالت. فإذا أنعم الله على عبد بنعمة فإنها لا تسلب إلا إذا تسبب الإنسان في سلبها بمعصيته، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم